بالعالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب المياه: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي: الماء طهور إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. هذا الحديث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، واسمه صدي ابن عجلان الباهلي، سكن مصر ثم انتقل إلى الشام وتوفي هناك رضي الله عنه عام 86 هجرية، فيقال إنه هو آخر من مات من الصحابة بالشام رضي الله عنه، وهو اشتهر بكنيته عن أبي أمامة الباهلي، واسمه صدي بن عجلان. هذا الحديث يعطينا دلالة اهتمام علماء الحديث رحمة الله عليهم بالسند الموصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث يقال عنه ضعيف الإسناد، والجزء الأول منه صحيح المتن، والجزء الثاني منه صحيح المعنى. الإسناد ضعيف، والحديث ذو شقين، كلمتين، الحديث جملتان، الجملة الأولى منه صحيحة، الجملة الثانية صحيحة المعنى. إذن في هذا الحديث جزأه المؤلف رحمه الله في الكلام عليه 3 فقرات. قال: الإسناد ضعيف، الجزء الأول من الحديث صحيح المتن، يعني وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الجزء الثاني من الحديث صحيح المعنى، يعني ليس بصحيح المتن منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما اعتبره صحيح، وإنما معناه صحيح، دل على اهتمام علماء الحديث رضي الله عنهم برواية الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يفقطونه ويردون ما فيه من ضعف ويبينون ذلك. فالسند قالوا ضعيف. لما رحمكم الله؟ انظر، قالوا فيه رشديني ابن سعد او سعيد، كل طرق الحديث هذا في هذا الراوي. هذا الراوي ما هو كذاب؟ لا. من هذا الراوي؟ قالوا أدركته غفلة الصالحين فاختلط عليه الحديث، ما طعنوا فيه في دينه، وإنما ما دام كذا في شيء من التغفيل، يعني تفوت عليه بعض الأمور قالوا ما يقبل حديثه وإن كان رجل صالح. أدركته غفلة الصالحين فاختلط عليه الحديث فردوا الحديث، السند قالوا غير مقبول عندنا. طيب لصار إذا كان السند غير مقبول فتردون الحديث؟ قالوا لا، الحديث ذو فقرتين، الفقرة الأولى صحيحة لأنها واردة في حديث بئر بضاعة، وبئر بضاعة مشهور. الفقرة الأولى صحيحة لأنها واردة لا في هذا الحديث فقط وإنما في غيره فهي صحيحة. الفقرة الثانية مجمع على الأخذ بها، لا صحيحة الإسناد ولا صحيحة المتن وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا هذا ولا هذا، وإنما صحيحة المعنى، يعني أجمع العلماء على الأخذ بما تضمنته في معناها. قد يكون هذا أول حديث يمر علينا بتقسيم علماء الحديث رحمة الله عليهم الحديث وتمحيصه، يعني على هذا ما في شيء مردود. الفقرة الأولى واردة في حديث صحيح، الفقرة الثانية مجمع عليها، لكن ما هو الذي رد؟ السند. قالوا لا نقبل هذا الحديث لأن سنده ضعيف. سنده ضعيف ممن؟ قالوا من هذا الرجل رشدين أدركته غفلة الصالحين، يعني في شيء من التغفيل فاختلط عليه الحديث فلا نقبل حديثه. يقول وإنما ضعف الحديث لأنه من رواية رشدين بن سعد بكسر الراء وسكون المعجمة. قال أبو يوسف كان رشدين رجلا صالحا في دينه فأدركته غفلة الصالحين فخلط عليه الحديث فلا نقبل حديثه، وإن كان صالح في دينه لكنه غير مضبوط لا يضبط الحديث. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء إن الماء لا ينجسه شيء. هذه العبارة تقدمت في حديث بئر بضاعة، الماء طهور لا ينجسه شيء، والمراد الماء الكثير. الاستثناء هذا ما هو مقبول لكونه في السند ضعيف ولم يرد مثله يقويه مثل صدر الحديث، وإنما أجمع العلماء على الأخذ بذلك. إنما غلب إن الماء مهما يكون إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فإنه يكون نجس. هذا محل وفاق وإجماع بين العلماء على أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فإنه يكون نجس. من يستسيغ أنه يتوضأ به وقد تغير لونه بنجاسة أو تغير طعمه بنجاسة أو تغير ريحه بنجاسة خالطته؟ أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم، ضعفه قال هذا ضعيف لأجل الإسناد. من هذا أبو حاتم رحمه الله؟ هو الرازي الإمام الحافظ الكبير محمد بن إدريس ابن المنذر الحنظلي أحد الأعلام، ولد سنة 95 وأثنى عليه إلى أن قال النسائي ثقة. توفي أبو حاتم في شعبان سنة 77 وله 82 رحمه الله. والبيهقي، وللبيهقي يعني الفقرة الأخرى، الرواية الأخرى، هو الحافظ العلامة شيخ خراسان أبو بكر أحمد ابن الحسين، له التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها، كان زاهدا ورعا تقيا، ارتحل إلى الحجاز والعراق، قال الذهبي تآليفه تقارب 1000 1000 تآليف هذا العالم رحمه الله من خراسان. وبيهق بموحدة مفتوحة ومثنات تحتية، الباء الأولى مفتوحة بيهق، بيهقي، ومثنات الياء تحتية ساكنة وهاء مفتوحة، فقاف بلد قرب نيسابور. الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه، عطف عليه بنجاسة، فالباء سببية، يعني تغيرت أحد هذه الألوان بسبب النجاسة التي خالطته. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه كان نجسا، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله، يعني هذا ما يثبتونه عن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا السند، فما يأخذ به العلماء رحمهم الله لأجل سنده. وقال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه، والمراد تضعيف رواية الاستثناء لا أصل الحديث، فإنه قد ثبت في حديث بئر بضاعة، ولكن هذه الزيادة قد أجمع العلماء على القول بحكمها. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت في نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس، فالإجماع هو الدليل على نجاسة ما تغير أحد أوصافه لا هذه الزيادة التي جاءت في الحديث. يقول: أجمع العلماء على أن ما تغير لونه أو تغير طعمه أو تغير ريحه بنجاسة فإنه يعتبر نجس. ما هو الدليل على هذا؟ إجماع العلماء. وهل يؤخذ بهذا الدليل على أنه دليل حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه؟ لا. لما؟ لأن في أحد رواته مختلط، أدركته غفلة الصالحين فاختلط فرد الحديث كله، إلا أن جزء منه وارد في حديث آخر فقبل، والجزء الآخر وارد بالإجماع فقبل، لأنه بالإجماع على أن ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه يكون نجسا. يقول رحمه الله: اتفق المحدثون على تضعيف هذا الحديث، وسبب تضعيف أنه من رواية رشدين بن سعد وهو متروك الحديث، إلا أن قوله إن الماء لا ينجسه شيء قد ثبت مثله في حديث بئر بضاعة وهو حديث صحيح، فالتضعيف خاص بالاستثناء، وهو قوله إلا أن تغير طعمه، إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، لا أصل الحديث، فإنه ثابت كما علمت. ومع أن العلماء أجمعوا على تضعيف رواية الاستثناء فقد أجمعوا على القول بحكمها، إذ أنهم اتفقوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس، فكان الإجماع هو الدليل على نجاسة ما تغير أحد أوصافه لا هذه الزيادة المروية برواية رشدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.